أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فكما أن الكذب يتنافى مع الدين وأخلاق المؤمنين، فإنه يتنافى كذلك مع خصال الرجولة الحقة. فإن الرجل يأنف من الكذب حتى من كان كافرا. هذا أبو سفيان بن حرب لما كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جيء به إلى ملك الروم من أجل أن يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سفيان: ما منعني من الكذب يومئذ إلا خشيت أن يعهد الناس علي كذبة. هذا الرجل في حال كفره امتنع من الكذب لئلا تؤثر عليه كذبة، وهو إذ ذاك رجل جاهلي كافر، ما أكرمه الله بالإسلام بعد، لكنه يأنف من الكذب. الصدق خصال الرجل حقا، ولذلك قال علماؤنا: المنافق أخطر من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر طبعه الرجولة، ظاهره كباطنه، وسره كعلانيته. أما المنافق فإنه يخالف مظهره مخبره، وسره علانيته، ومدخله مخرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها. هذا الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعطي هؤلاء كلاما وهؤلاء كلاما، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعلن الاستقامة وباطنه عجاج، هذا كله عياذا بالله مما يتنافى مع الرجولة قبل أن يتنافى مع الإيمان.